السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طبعا الحديث السادس، قوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا السلاح يعني رفع السلاح في وجوهنا، يعني رفع السلاح في وجوه المسلمين لقتال المسلمين بغير حق. والسلاح معروف هو آلة الحرب أو الآلة المعدة للحرب، وليس منا معناه يعني ليس على طريقتنا، ليس على هدينا، ليس متبعا لطريقتنا في الإسلام إلى آخره، هذا المعنى. فليس منا مقصود الحديث هو التخويف والزجر والنهي الأكيد من هذا العمل اللي هو قتال المسلمين. طيب لماذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن رفع السلاح على المسلمين؟ نقول لأمور، منها لما في هذا العمل من إدخال الرعب على قلوب المسلمين وتخويفهم، وتخويف المسلم ما يجوز طبعا، ولا إدخال الرعب عليه. وأيضا لأن ثبت في الحديث الصحيح أن الملائكة تلعن من فعل هذا الفعل، الملائكة تلعن من رفع السلاح في وجوه المسلمين. طيب فوائد الحديث: فائدة الأولى تحريم القتال بين المسلمين والتشديد فيه، أو قول تحريم قتال المسلمين والتشديد في هذا الأمر. الفائدة الثانية أن حمل السلاح ورفعه على المسلمين يعتبر معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. طبعا تسألهم شو الكبيرة، لأن سبق في الحديث اللي قبله إلى آخره. الفائدة الثالثة أن على المسلم أن يحذر من حمل السلاح على إخوانه المسلمين. والفائدة الرابعة منع الأسباب التي تؤدي إلى إيذاء المسلمين أو الإساءة إليهم. هذا باختصار ما يتعلق بهذا الحديث. وفقك الله ويسر أمرك وأعانك.